وقال عبد الرزاق أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني قال سمعت عطاء هو ابن أبي رباح يقول وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال كانوا يقرضون الدراهم، يعني أنهم يقرضون نعم أحسن الله إليك كأنهم كانوا يرابون يعني. نعم أحسن الله إليك قال كانوا يقرضون الدراهم، يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة، نعم الجائزة بينهم إلا من بأس. والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها. الكفرة الفسقة أحسن الله إليكم سيدي. نعم. والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها، فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. وقوله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي يبقى الله. يقرضون الدراهم صحيحة بقى، معناها يأخذون منها يعني يكسرونها ويقطعون جزءا منها. عفوا هي مرت عليا. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. يعني يدل على هذا كل المعاني التي أوردها بعدها. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. جميل. نعم قال وقوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام. من لقيه ليلة غيلة من لقيه ليلا غيلة فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وقال قتادة توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه. وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فهدمتهم. وقال العوفي عن ابن عباس هم الذين عقروا الناقة، قالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله وقومه فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح. وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح، كان يعني مسرعين يعني. نعم أحسن الله إليكم سيدي. بس تبقى معانيق يعني معنق رأسه، مهطعين مهطعين يعني مسرعين، صح؟ في القرآن موجود. نعم مقنعي رؤوسهم. نعم نعم تفضل. نعم الله قال نعم ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم فدمرهم الله أجمعين. وقال محمد بن إسحاق قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة هلم فلنقتل صالحا. هل لها علاقة هنا كمثل الذي ينعق ينعق بما لا يسمع أي يصيح؟ لا ده العكس، ديت نعم ديت العين قبل القاف. نعم السلام الله عليكم سيدنا. هي من العنق، نعم معانيق دي من العنق، يعني نعم كأنهم مدوا أعناقهم يسرعون إليه ليفتكوا به. أحسن الله عليكم سيدنا. وفيها في الحديث بتاع الحج كان يسير العنق فإذا إيه يسير العنق فإذا إيه فإذا وجد زحاما نص، كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. نص يعني أسرع شيئا بقى فوق العنق. نعم الله عليكم سلام. نعم. الله خير.

من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب؟ وقد الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه، وهذا كلام جليل متين صحيح. وقوله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأ آخرون بل أدرك علمهم، أي تساوى علمهم في ذلك، كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة، الشيخ شريف اضبط لنا القراءة يا شيخ في المسألة دي. أحسن الله إليك. هنا حفص وشعبة، صح كده؟ الإمام عاصم. قراءة عاصم. من اللي بيقول الدارك؟ نعم سيدنا. والذين قرأوا دارك بل الدارك علمهم. أيوة. نافع، الإمام نافع والإمام ابن عامر والكوفيون، الإمام عاصم وحمزة والكسائي وخلف العشرة. نعم. الإمام نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العشر بل ادارك علمهم في الآخرة. وقرأ الباقون بل أدرك علمهم في الآخرة. الباقون ابن كثير وأبو عمرو والإمام يعقوب والإمام أبو جعفر. نعم. وعندي كمان برضو جايب قراءة ثالثة بل الدرك على وزن افتعل، بيقول أبو بكر عن عاصم، يعني شعب، مش كده؟ لكن المتواترة بل الدارك. نعم. قد يقصد يعني عاصم براويه. نعم. المشهور بيقرأ. نعم. الدارك، ما فيش بينهم فرق. لا لا، بل الدارك. نعم. نعم. وما اللي يبقى اللي هو أورده هنا ده شيء زائد على المتواتر. نعم. لأنه مأكده كمان بيقول أنا على وزن افتعل بل الدارك، مش كده؟ نعم. جزاك الله خير. آمين. جزاك الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. وقرأ آخرون بل أدرك علمهم، أي تساوى علمهم في ذلك، كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بل ادرك علمهم في الآخرة، أي غابة. وقال قتادة: بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني يجهلهم ربهم، يقول لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم، هذا قول. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في الهامش إن القراءة اللي فسرها ابن عباس بل ادارك، هي قراءتنا يعني، لكن بيقول والذي في تفسير الطبري وأصل من أصول ابن كثير والدر المنثور متأخر طبعا عن ابن كثير، فبيقول إيه؟ بيقول فيهما أدرك، اللي هي القراءة الثانية اللي احنا قلنا إن هي قراءة عبد الله بن كثير وأبي عمرو. ها؟ نعم. نعم. فجعلها بمعنى غابة، يبقى لو كانت كذلك يبقى تحمل ايه؟ تساوى وغابة، مش كده؟ نعم. نعم. سأل الله عليك. اللهم أعلم. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: بل أدرك علمهم في الآخرة حين لم ينفع العلم، وبه قال عطاء الخراساني. والسدي أن علمهم إنما يدرك، أو إنما علمهم يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.